إذاعة بريدة تقدم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا مباركا فيه مباركا عليه. اللهم لك الحمد على التمام والكمال. اللهم لك الحمد على الجمال والجلال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله. سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أحلمك سبحانك ما أكرمك. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك مار فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأجرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجمال أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من قرآن الكريم منتفعين. اللهم اجعلنا لأوامره معتمرين وعن نواهيه منتهين ولآدابه متخلقين يا رب العالمين. اللهم افتح لنا تدبرا. اللهم افتح لنا تدبرا وارزقنا تلاوته وحبب إلينا قراءته. اللهم اجعلنا ممن يعيش بالقرآن ويعيش مع القرآن ويستأنس وينبسط بتلاوة كلامك يا رحمن. اللهم ارزقنا فهما في كتابك وتدبرا في آياتك. اللهم اجعل القرآن لنا يوم القيامة شفيعا. اللهم اجعله لنا شفيعا. اللهم اجعله حجة لنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم ممن يتلوه آناء الليل وآباء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد يا ربنا. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان واملأها بحبك وحب نبيك يا كريم يا منان. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم يحبهم تحبهم ويحبونك. واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عن الإسلام والسنة حتى نلقاك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام مقتدين يا رب العالمين. اللهم ذكرنا من القرآن المخلصين والصالحين المصلحين الهادين المهديين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، نعوذ بك من زوال نعمك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا لرسولنا في الدنيا من المتبعين، اللهم اجعلنا لرسولنا في الدنيا من المتبعين وفي الآخرة من المرافقين شكرا وإليك فاقة وفقرا وبك عمن سواك غنى. اللهم أوسع لنا من الرزق الحلال واصرف عنا بسخط الإنس والجان يا رحيم يا رحمن. اللهم ارزقنا رزقا لا مشقة فيه ولا كلفة موافقا على الكتاب والسنة وليس لأحد فيه منا يا ذا الفضل والكرم والجود والمنة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وارنا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا من أظهر الدمع إلى صفا قريح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التداول يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصف يا كريم الصف يا عظيم المن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خالقنا يا خالقنا يا مولانا يا مولانا نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من اللهم حرم وجوهنا عن النار. اللهم زحزحنا عن النار. اللهم أنقذنا من النار. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل يا أرحم الراحمين يا من رحمته وسعت كل شيء يا من كتب على نفسه الرحمة يا من كتب على نفسه الرحمة يا من هو الغني عن خلقه يا من كل محتاج إليه يا من كل محتاج إليه. معينا وظهيرا. اللهم جازهم عنا خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن للقضاة والدعاة والمصلحين. اللهم كن لهم مذيبا ومعينا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك ذكر ربنا إليك غير مفتونين. اللهم كن للضعفاء والمساكين والمظلومين والفقراء والمساكين والمعوزين وسائر المحتاجين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم من تحمل حماله او اثقلت كاهله او اصابته جائحه او كان الهم والغم والمرض ملازمه. اللهم سد فقره. اللهم سد فقره. اللهم سد فقره واقض بيننا. اللهم اجعل القبور بعد الموات الدنيا خير منازلنا، افسح بها ضيق ملاحدنا، ارزقنا عملا صالحا يؤنسنا في غربتنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل اخرتنا منا من الدنيا لا اله الا الله، اللهم احينا على لا اله الا الله، وامتنا على لا اله الا الله، وابعثنا على لا اله الا الله، واحشرنا في زمرة لا اله الا الله، واحشرنا في زمرة اهل لا اله الا الله، وارزقنا تحقيق لا اله الا الله، واحفظنا وذرياتنا من نواقض لا اله الا الله. اللهم يا ذا الجلال والاكرام احفظنا وذرياتنا من عبادة الاوثان والاصنام. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لاحد فيه شيئا. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، احفظنا من الخطأ والزلل يا ذا الجلال والاكرام. اللهم امنا في امورنا واوطاننا، واصلح امتنا وولاة امورنا. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ادم على بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين الامن والاستقرار، واثبتهم على السنه والقران يا ذا الجلال والاكرام. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين سوءا فانزل به داء. اللهم اجعلنا اعضاء نافعه لكل مؤمن ومؤمنه. اللهم اجعل ايامنا القادمه خير من ايامنا الماضيه، انسا وانشراحا، امنا وايمانا، صحه وعافيه وتقى يا ذا الفضل والجود والمن والعطاء. اللهم اغننا من فضلك، واكفنا شر خلقك، واحفظ علينا ديننا وصحه ابداننا. اللهم ارزقنا الجلساء الصالحين والرفقاء الناصحين يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم يا حي يا قيوم، افرح المؤمنين بنصر قريب للمؤمنين. اللهم افرح المؤمنين بنصر قريب للمؤمنين. اللهم انتصر للمضطهدين الضعفاء المساكين. اللهم كن لاخواننا في سوريا، اللهم انصرهم على من ظلمهم، اللهم انصرهم على من ظلمهم. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم. اللهم صل على اعراضهم، اللهم قوي ايمانهم، اللهم ثبت امنهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارنا الهلاك والدمار ببشار واعوانه، اللهم ارنا الهلاك والدمار ببشار واعوانه. اللهم افرح المؤمنين والمؤمنات بهلاكه ودمانه وسقوطه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم مزق ملكه تمزيقا. اللهم انه مزق اخواننا واخواتنا. اللهم مزق ملكه تمزيقا وشتت شمله تفريقا يا حي يا قيوم. اللهم كن لاخواننا في بورما وفلسطين يا رب العالمين. اللهم كن لهم يا حي يا قيوم معينا ونصيرا يا اكرم الاكرمين. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك، واجعلنا من انصار دينك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا من خلق الانسان وبناه واللسان وجره، يا من لا يخيب من دعاه، يا من لا يخيب من دعاه، هب لكل منا بهذه الليله الصحة والعافية والاستقامة ومتعه متاعا حسنا ومن كان منهم فلاخذته المنية ومن كان منهم فلاخذته المنية ومن كان منهم فلاخذته المنية واغفر لهم وارحم فاغفر له وارحم وتجاوز عنه وافسح له في قبره ونجه من النار واجمعنا به في دار الأبرار. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اغفر لوالدينا ووالديهم ووالد والديهم إلى أبينا آدم. اللهم اغفرهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم ما قصدت في هذه الليالي المباركة من رحمة ورضوان وفوز وامتنان وكرم وإحسان ونجاة من النيران ونجاة من النيران ودخول الجنان واجعل لنا منه من أفضل الحظ وأجل الأقسام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فاطر السماوات يا بارئ البريات يا كاشف المهمات يا مغيث الهفوات يا مجيب الدعوات يا من هو المؤمن عند الشدائد والمكروبات قل للمؤمنين والمؤمنات اجعل لهم من كل هم درجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اصلح حوائج المسلمين واتبع شملهم على الدوحة الهدى والدين. اللهم احكم دماءهم اللهم احكم دماءهم اللهم صل على اعوانهم اللهم وحد صفوفهم اللهم اخص اسعارهم اللهم امنهم في دورهم واوطانهم اللهم اصلح ولايتهم اللهم اجمع شملهم على الهدى يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ان لك في هذه الساعه عبادا ينتظرون فرجك فافرج عنهم وعبادا ينتظرون مغفرتك فاغفر لهم وعبادا ينتظرون رزقك فارزقهم وعبادا ينتظرون امنك فامنهم وعبادا يرجون رحمتك فارحمهم وعبادا يرجون رحمتك فارحمهم وعبادا يطلبون رضاك فارض عنهم وعبادا يطلبون رضاك فارض عنهم فارض عنهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته. اللهم اشف موانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف موانا ومرضى المسلمين. اللهم انزل عليهم الصحه والعافيه. اللهم رب الناس اهل الباس واشف انت الشافي لاخواننا المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ايما الا رزقته ولا ربنا عقيما الا افرحته ولا ضالا الا هديته. اللهم اعطنا من الخير فوق ما نرجو واصرف عنا من الشر فوق ما نحذر. اللهم انا نؤمن ونصدق ونوقف ونحقق بانك ترجع نزولك يليق بجمالك وعظمتك وسلطانك وتقول وقومك الحق وقومك الصدق. هل من سائل هل من داع هل من مستغفر. اجعلنا في هذه الليله المباركه اجعلنا في هذه الليله المباركه يوسف